مسائل الإيمان واضحة تكفروا بها ازاي، وخاصة أنهم شهود على أنهم كاذبون في هذا. لماذا؟ لأن الشيئين الوحيدين الذين أرى الله سبحانه وتعالى حتى عن خلقه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، طب ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ليش؟ معنى اسمعنا الاثنين دول هم اللي خلقهم الله، وبعدين تكفرون به. طب ده انتم قايلين نفسكم ان هو اللي خلق السماء وخلق الارض وخلق الارض، تكذبوا ازاي؟ ولذلك تجد في سوره البقره جعل الله سبحانه وتعالى في اسلوب تعجب من الكفر، يقول لهم كيف تكفرون بالله؟ ان الطريقه اللي انتم كفرتوا بها ازاي؟ كفرتوا ازاي؟ فكان العقل لا يستوجب الكفر، وإنما العقل يستوجب الإيمان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لأن مش ملهاش اختيار في أن لا تأتي. فقالوا إحنا لنا اختيار في أن لا نأتي، نحن نجي طائعين. كلام كويس. قالتا أتينا طائعين. السماء والأرض اللي بتتكلم اثنين. كان يقول قالتا أتينا طائعين، انما هو قال اتينا ايه؟ طائعين. طب والسماء والارض مؤنثات، كان يقول اتينا طائعات. يبقى كم مخالفه في الاسلوب؟ طائعين وطائعات. قالت لان الشيء يكون مفردا ولكنه تحته جمع، فاذا نظرت الى المفرد تجيب المفرد، واذا نظرت الى ما تحته تجيب جمع. ازاي؟ وان طائفتان من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين، كان القياس أن يقول إيه؟ اقتتلتا، لكن هم قالوا اقتتلوا، نقلها من المثنى إلى الجمع. ليه؟ لأن تقرير القتال للطائفة كلها برؤسائهم اللي قرروا نقاتل ولا منقاتل، إنما ساعة القتال مش الفريق ده بيمسك كيف واحد ويضرب ويا بعضه، كل واحد ده بيقابل واحد يتقتل، ويبقى الجمع في المفرد. فقال اقتتلوا، ولما جه يصلحهم قال ايه؟ فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا. قال بينهم؟ يبقى قال اقتتلوا؟ لا، بينهما، لأن أمر الصلح لا يكون مع أفراد الجيش، وإنما يكون مع القادة اللي هم يصرفوا الأمر عرضا أو سلما. فقضاهن سبع سماوات في يومين. إياكم أن تعرفوا أن الزمن مشروط للخلق، وإلا فالخلق ليس بعلاج نقعد يومين ولا أربعة ولا ستة، ده الامر بكل. ولكن هناك فرق بين الامر للسبب ان يفعل وبين ان يفعل السبب. مثلا الواحد لما يحب يعمل سلطانية زبادي، ما هي الحركات التي تصنع سلطانية؟ بيجيب لبن ويجيب حتة خميرة ويحطه في حتة، وانتهت المسألة. انما يقعد على ما يجيب زبادي قد ايه؟ يقعد 12 ساعة. فالزمن للسبب وليس الزمن للمسبب. المسبب يضرب الامور وبعدين تاخد مجراها، تاخد يومين، تاخد اربعه، تاخد سته. واوحى في كل سماء امرها، كل سماء لها سكانها ولها بدونها ولها كواكبها ولها عوالم اخرى من الصنع. فاوحى في كل سماء امرها، يعني مهمتها التي تقوم عليها في حداية حركة الحياة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. السماء طبعا الدنيا دي اللي احنا بنبشرها بنشوف فيها مصابيح ونجوم، والمصباح يقاد من ضوء الشمس حين تنعكس، بس يدي ضوء عليم، يعني ما فيش فيه حرارة، لأن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق علم أن لهم زمنين، زمن للكدح والحركة والسعد، وزمن للراحة والسكون. فالليل للسكون والنهار للحركة، ولا يمكن أن تتحرك حركة قوية رشيدة إلا إذا كنت قد استوصيت أولا نوما هادئا مستقرا. وإلا لما نمشي بالليل ما يقدرش يعمل حاجة الصبح. طب وبالليل دي هنقول بعض الحركات لا تكون إلا ليلا. نسمة الحر ما بيمشيش إلا بالليل. يوم الشمس مش موجودة. أيتركهم في ظلمة يتقبطون فيها فيحطمون الأضعف أو يحطمهم الأقوى. لا أعمل لهم زي ما احنا بنقول والناس تونس. وبعد ذلك يهتدون بها إلى المساء الوقت وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الحق سبحانه وتعالى صنع ذلك لتصويب حركة الحياة. لأن الله خلق الخليفة آدم وأمره أن يعمر الأرض وأن يعمر الأرض بما أعطاه الله من مادة وبما أعطاه الله من عقل يفقه البدائل وبما أعطاه الله من جوارح تنفذ مرادات العقل. فأراد سبحانه وتعالى أن يضمن سلامة الكون مع نفسه. وأيضا فإن لها مهمة دي في المادة فلها وللنجوم مهمة في القيم. النجوم كان زمان قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون السماء الشياطين يسترقون السماء يعملوا كده يشوف ايه بيقولوا ايه يقوم يجي ياخد شوية من المعلومات ويديهم للكهنة وللناس وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. لكن اللي بيحر إليه ياخد حقيقة ويستر وياها باطل وسيد. فأنهى الله هذه المسألة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسترق شيطان سمعه. ولذلك يقولون وإنا كنا نقعد من مقاعد للسمع زمان فمن يستمع الآن يجد له شهابا فحمى الله منهج السماء أن تدنسه شهوات الشياطين. ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز الذي لا يغلب وما دام لا يغلب الشيطان مش هيغلبه يروح يجيب اخبار ويديها للذين. وعليم بمصالح الخلق. فان اعرضوا بعد هذا فاعرضوا بعد كده انتم بتقولوا كفرتم بالذي خلق السماوات والارض مع انكم ان سئلتم كنتم خلق الله واللي خلقه ليه؟ قال لك لانه لم يوجد احد يدعي انه خلق السماوات والارض ولم يوجد احد يدعي انه خلق الانسان. فما دام احد ما ادعهاش دي تبقى سلمت لله. لان الله حين يقول قوله وبعد ذلك لا ياتي له معارض لا يسلم له الايه. ولذلك يقول ايه شهد الله انه لا اله الا هو. طب هو شهد واعلنها كده حد قال لا انا اله. وبعد ذلك ان سلمتم اهلا وسهلا ما سلمتوش يقولون هذه الالهه بتاعتكم يكذبوا ويغربوا لان اللي خلق فين اللي خلق؟ اللي خلق فين؟ يا اما ما فيش حد خلق الا هو تبقى صدقه. ان كان حد خلق ساكت ليه ما بيجيلناش يقول لنا ده اللي بيقول لكم ده خد الخلق مني وانا اللي خالق ما حصل. نعم. فان اعرضوا عن هذا الكلام بعد هذه البينات الواضحه فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. انذرتكم الانذار الاخبار بشيء مخيف مروع ولا بد ان يكون قبل وجود المنذر به حتى نحتاط ونعمل. انما يجي ينذرني ساعه ما يقع ما ينفعش. والبشاره غلال تبشرني بخير بشرني بخير قبل مجيء زمنه علشان اعمل الخير. انما السنه لما يجي ما ينفعش. يبقى البشاره والنذار لا بد ان تكون قبل المبشر به وقبل المنذر به. قل يا محمد للذين عارضوا ذلك انذرتكم. كلمه انذرتكم من الذي انذر؟ الله. وهو زي ما قال عزيز لا يغلب. فلم انذر يعني لازم هتيجي. والمساله مش كلام بتقوله. المساله في ثواب حصل. صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. يعني شيء وقع مش كلام نظري. شيء ايه؟ شيء وقع. هنا كان عتبه ابن ربيعة وهو سيد من سادات قريش حينما أسلم سيدنا عمر وأسلم حمزة وأسلم العباس

ولذلك لما يجي الفلاح يقول لك ايه شوف الجنيطه عملت ايه حرقت الايه جنيطه البرد حرقت البرد. يبقى يجمع الله فعلا نار في الماء. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى مش خالق الكون ميكانيكي، ده خالق الكون وطاه قيوميه يجمع بين الادوار. تيجي مثلا سيدنا موسى يضرب الميه يبقى كل خلق كالصوت العظيم جبل، ويجي يروح الجبل يضربه انفجرت منه اثنتا عشره عين. يبقى مين اللي بيعمل فيها؟ الناس بإبراهيم ينحط فيه إيه؟ وبعد ذلك قلنا يا نار عطل قانون الإحراق في النار، قلنا يا نار كوني بردا. مين يعمل فيها؟ هو خالق الشيء هو الذي. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، والصرة الصوت الشديد المزعج، إنما الصرة تبقى مرة واحدة، إنما الصرصر عملية إيه؟ متوالية متكررة. في أيام النحسات، نحسات النحس هو الشؤم، ولما يجي اليوم بشيء من الشر مين يتشاءمون منه؟ وهيقول لك سبع ليالي وثمانية أيام يقول عليها حسومة، حسومة يعني حاسمة، حاسمة يعني قطعة الجدل، يلا بنتهي منكم مع السلامة. حسمت الجدل بين المكابرين وبين الانبياء. هناك الشاعر قال ايه؟ قال للعبد بتاعه اوقد فان الليل ليل قر برد اوي، والريح يا غلام ريح سر، عل يرى ناوك من يمر، ان جلبت بيتا فانت حر. في ايام النحسه لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، في عذاب يؤلم وفي عذاب يخزي المتكبر. أنا من غرض يألم، أنا غرض يخزي. ليه؟ لأنه تكبر بلا رصيد. يوم نجي في الأسر نقول له اخزي، يمكن يتحمل الألم ولكنه لا يتحمل الخزي الذي وضعه في موضعه بعد ان قال انه كذا وانه كذا وان احنا اقوى. يقول لك تعالى يا قوم وريني قوتك بقى، يبقى عذاب ايه؟ يبقى اذا الخزي في تاديب النفس اقوى من الايلام في الحزن. يعني واحد لما تهزئه اكثر ما تضربه. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا، ثم له في الاخره. يبقى في الاخره اخذه. ليه؟ لأن في الحياة الدنيا الخزي له وقت وفي الكفر، ولكن في الآخرة خزي دائم. يبقى يفضل طول ما هو موجود في الآخرة مش بس معذب، معذب وخزيان كمان. ولعذاب الآخرة أخزى لأنه أدوم وأبقى وأعم. يقول لك طيب ليه يمكن مر عليهم كرة نظر؟ أنا حد ياخد بإيده كده ينصرهم. يقول لك لا ينصرهم ولا يردهم. ولذلك لما ربنا يحصر الناس هيحصرهم كلهم مرة واحدة. الطابور ما يمشيش الأول دايرور، لا يقول استنى عند حدك ما تجمعوا كلكم. ليه؟ علشان يجمع الأتباع والمتبوعين. لأن لو ما شافوش اللي تبعوهم الناس اللي كانوا عاملين قوية مثل يقول لك ده مستنيين ده هيجوا ينصرونا. لا، هم وياك يخدموا قومه يوم القيامة. ثم تقول ده هو مستنى لما يجي ينقذنا. وهم لا ينصرون. واما ثمود ابي القسم الثاني فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هي دي الوقفه بقى بتاعت العلماء ووقفه بتاعت علماء الكلام. واما ثمود فهديناهم. ما معنى الهدى؟ الهدى الدلاله على طريق الخير الموصل لغايه الخير. ابي الهدايه دليه دله. طيب لما يدل واحد الى هذا ايستمع لك او لا يستمع؟ ان استمع ده حس، وان ما استمعش احنا دلناه. ولذلك يقول والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا بطريق الدلاله، زادهم هدى بالمعونه والتوفيق وعشق العمل الصالح وقراءه العمل الصالح. يبقى اذا في هدايه للدلاله وهدايه للمعونه. أنت تعين إلا من آمن بك. ما ضربنا زمان مثلا قلنا راجل ماشي وعايز يروح اسكندرية ولا عايز يروح أي بلد مش عارف الطريق، فيه الطرق متشعبة. ولا واحد بتاع مرور يا عم الطريق رايح اسكندريه فين؟ يقول لك يبقى دله ادي واحد. يقول الحمد لله شيخ الذي لقيتك هنا، لم كنت حاضرني ولا انت هنا ولا هنا. يقول انت بقى راجل طيب، في عقبه قدامك في الطريق ده بيصلحهم، انا هركب وياك لحد ما نفذك من العقبه دي. يبقى الاول دل. فامن الرجل بدلالته وشكره، يقوم يقول له انت اهل الان لمعونتي. كذلك الحق سبحانه وتعالى يدل القوم على طريق الخير، فالذي يؤمن به ياخذ الدليل، يقول انت خدت الدليل مني انا ايه اديك معونه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. واما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى ليه بقى؟ مين اللي يستحب العمى؟ قال لك يستحب العمى عن فعل الخير لانه وفر فرصه ويوديه للشر، فهم يستحب العمى. من غير تكليف. امال هم بيعملوا الاصنام ليه؟ الاصنام اللي هم بينحتوها ويقولوا ينجروا فيها ولا يحددوا. قال لك لان دول ترجل نفسي في ان اله ليا ضعف، ولكن من غير تكليف. ما قاليش يفعل دي ولا قال لي ايه؟ سابني على وحدي وانا عامل لي اله. الله. يبقى اذا مشقه تكليف الطاعه وحلاوه اتيان المعصيه تاتي من التكليف. فلما يقول لي ده اله ولا لوش تكليف احبه ولا ما احبوش، يبقى ليه؟ بيرضي غريزه الفطره في النفس، وهو ان كل انسان امن بالذره الاولى. اذا بضعة الايمان في كل واحد منا من عهد الصلاة. ولكن واحد يرى ان تكليف الاله الحق للرسول الحق ينهى الانسان عن شهوات نفسه لتتعبه ويصعب عليه عمل الخير، فبيحب الطريق الثاني ده لانه سهل. استحب شوف كلمة القرآن استحب، مش احب، استحب يعني تكلف حبها. انما هي ما تنحبش. ليه ما تنحبش؟ قالوا ان اذكر اي سيئه نهاك الله عنها لا تجعلها واقعه على سواك، ولكن ابى واقعه عليك. اتحبها؟ ما تحبهاش. يبقى استحب ان تكلف الحب لها ليحقق مراده من الايه؟ الشهوه. هناك بقى أولئك على هدى، عشان تعرف ان الناس بتفهم غلط. أولئك اي المؤمنين الكويسين على هدى، يعني هم راكبين الايه؟ راكبين الهدى. كأن الهدى مش جاي يحملكم مشقة، ده الهدى جاي يحملكم هو الى غاية الخير. الهدى جاي يحملكم الى غاية الخير. أولئك على هدى، هم اللي مستعلين على الايه؟ مش الهدى راكبهم بيقولوا لا انا ده الهدى انت راكبه علشان تروح لعمل الخير. يبقى خدمه ليك ولا مش خدمه؟ يبقى خدمه. ولذلك لما تمسك على في القران تجدها لازم بتعطي الحكم من باب القوات والفضل. يعني مثلا فينا يقول الحق سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، على هي ينفصل يقول مع حبه، مع حب الطعام. يقول لا مع ما تأديش، انما على حبه. لا يحب الانسان الطعام الا اذا كان جائعا، انما ما كانش جائع ولا يبص للروم، ان كلا حتى بعيش وجبنه ولا يستجد لهم. اذا متى يحب الانسان الطعام؟ اذا كان جائعا. فبيقول لما يكون ويطعمون الطعام على حبه، يعني هم زعلانين وعايزين ياكلوه، يبقى يبدو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم. طب ايه يعني على هنا؟ ام قال لك الجوع يطلب ان تاكل، ولكن حب الخير والصدقه يعلو على الرزق، يعلو على حب الطعام. في حاجه ليه؟ لانك قدرت الجزاء الاوفى عليه. وما دام قدرت الجزاء الاوفى عليه يبقى غلبت حبك للايه؟ حبك للطعام. ينفع الحق سبحانه وتعالى يقول ايه الحمد لله الذي وهبني على الكبر. مش وهبني مع انك مع اني كبير، لا ده وهبك على الكبر، فكأن الكبر ضعف لا يقتضي انك تنجب، خلاص، ولكن هبة الله علت على الكبر وتقول له ايه هاتئل وانجب يا زكريا يحيى. وهناك ايه الحمد لله الذي وهبني على الكبر ايه معين، يعني كأن الكبر ما كانش يجي منه، انما هبة الله علت على مين على الكبر وخلت كبر. هل آية كمان هناك وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فكأن الظلم كان يقتضي العقوبة ولكن مغفرة الله علت على الظلم. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. برضو الصاعقة الريح النار المصحوبة من الريح الصيحة المدمرة نعم، والعذاب الهول اللي بيد إهانة لما كانوا يكسبون. ونبدلنا لأن المقابل بقى أما يجي ربنا يتكلم عن حاجة يجي إن الأبرار لفي نعيم وإن يقال وإن الفجار لفي نعيم مقابلة نعم. طيب بقى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. الحشر جمع المختلفين، اجتمعوا كلهم والمختلفين كانوا فيهم متبوعين وتابعين بينوا لهم ناس ضالين وناس أضلوا غير، يبقوا لازم ويا بعض لازم يجوا كلهم ويا بعض، بس لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إيه نجيب الفتوات وخليهم قدامهم كده عشان نقول لهم دول اللي كانوا يغنون. فالحشر جمع المختلف، جمع المختلف الناس اللي كانوا مختلفين مع بعض في الدنيا وعمالين يحاربوا بعض يعني كلهم ورا بعض طيب كويس. حتى الوحوش، واذا الوحوش ايه حشرة، الوحوش معنى وحوش ما بنستقبلهاش، انا ما بستقلش الاسد ولا السابع ولا النمر ولا التعبان ولا الاشياء دي. ربنا بده يقول لي ان انا اللي بذلل لك الخلق، اذلل لك الجمل، انما ما ذللتش لك التعبان اللي قبل كده، يبقى انت تستفيد من الجمل القوي ده لانني ذللته. اولم يروا ان ايه خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم، يعني ان كان بلا تذليل ما نقدرش نسيطر عليها ولا تقدر ولا تيجي ناحيتنا. الله، يبقى في اسمه ولذلك احنا بنقول ايه متوحش، ما بيدخلش ويانا في البيت زي الفرخه وزي الارنب. ولذلك ربنا يضربنا المثل يجيب اصغر شيء ويخلي العيل الصغير ينخف الجمل ويقومه ويحمله وبرغيث قد كده اهو يجي في الفرخ يا الله طول الليل ولا انا عارف لا مسيخ ولا من عين الان يا ربنا ما ذللوش. ويوم يحشر اعداء الله الى النار، بقى الوحوش تفر منه واحنا نفر من الوحوش. هم فينا كانوا نبقى ويا بعض ليه؟ لانه محدش منا له قوة تصرف، لمن الملك اليوم؟ تبقى كلنا. فلما صار الملك لله ما عادش فينا تفاوت قوة تستضعف. فهم يوجعون، يوجعون يعني الطابور ماشي يقول له استنى لما يجي اللي ورا ورا ورا عشان تبقوا ورا بعض كلكم كده. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فقلنا إن الجن هو المستوعب لكل حواس الإدراك. فلذلك زي ما قلنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الحق سبحانه وتعالى حينما جعل الجلود هي القدر المشترك في الكل فعلها هي المستوعبة للألم. فإذا تجاوز الألم هذه الذنوب يبقى ما يبقاش إيه، فكأنها مغلفة للجسم. وما دام مغلفة للجسم الله سبحانه وتعالى جعل الألم فيها، فإذا نفذنا منها فلا يوجد إيه؟ فلا يوجد ألم. فتعجبوا وقالوا لجلودهم، اشمعنى بقى قالوا لجلودهم؟ لأن هي العمدة بقى في العذاب. فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لما شهدتم؟ السؤال مش وارد، لأن أنت بتسأل عن علة الشهادة. ده الأصول تقول كيف شهدتم علينا، أنتوا كنتوا شايفيننا ولا ويانا ولا، عشان تعرف إن في لخبطة في الكلام، ما تعرفش حتى يكلمه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، كان الجواب انتقم الله. الجواب مخالف، كان يقول لما شهدتم علينا، يقول له ايه؟ لاننا اقوى حارس عليك في اي وقت. انما بيقول جبت الجواب قال انتقم الله، يبقى كيف شهدتم؟ انتقم الله، يبقى الجواب في شيء والسؤال في شيء ايه؟ شيء اخر. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا احنا شهدنا انما انتقم الله الذي انتقى كل شيء. ده احنا ملناش الى فيها، كل ما ينفعش ينفع. انتقم الله الذي انتقى كل شيء، كل شيء اقوله انتقم. كل شيء له لغه، ولغه يتكلم بها، ولغه تفهم ويفهم. النمله مش قالت ايه؟ ادخلوا متاكلكم اتناها دوريه حراسه لا يحتمنكم سليمان وجنوده. وعندها عداله في الحكم، ما قالتش اعتداء عشان يحطمكم، وهم لا يشعرون. لان انت يا نمله لما تكون تحت خط بتاع الواد فبالي بيكي. طيب وبعدين يجي الهد ويخاطب سليمان بما يفهم، لما يقول له انت كنت لاعذبنه الى اخره، قال احط بما لم تحط به. بناء النبي، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ويتكلم مش كلام بس، في صلب العقل يعني. اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكأن الهدهد مش بس بيتكلم، وبيفهم المتكلم ده عارف قضية التوحيد. الله، فكأن كل شيء له لغة. بس مين الله يعلم مين؟ ولذلك سمى الله على سيدنا سليمان علمنا منطقة الطير. طب والجبال والجمال، ما هو سخرنا مع داوود الجبال يسبح. يبقى كل شيء ايه؟ حين تقرأ هذا تفهم إطلاقية قول الحق سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون مثل حظ. اللي علمتم ربنا الفسيح تعرفوه. وان جرت اللسان يقول الحصى سبح في يد رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم وسبح الحصى في يد ابي جهل، وسبح الى ابي جهل. انما قل سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام بالانكار، مش تقول سبح. طب ما بيسبح ايد الكافر. بعض العلماء يقول لك انها تسبح تسبيح دلالة على خالقها، يقول ان كان تسبيح دلالة على الخالق فقد فهمته. وهو يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه. اجد من تسبيح تسبيح، وما دام تسبيح تسبيح لكل اللغة، لا دلوقتي بيجيبوا لغة الاسماء ولغة الطيور ولغة كل حاجة ولغة النمل ولغة النحل. اذا كل كائن حي الا امم امثالكم زي ما بتتكلم. بس مين يعلمه الله هذه ايه؟ هذه اللغات عشان يفهم عن الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب ان الهدهد علم قضية الايمان وقال لا الا الا واحد ده بس يا هدهد الله يخرجه طبقة بس من الاسم. قال لك لان الطبق ده قوت الهدهد ما يجيش على سطح الارض يا رب. قوت الهدهد لا ياتي الا من تحتين او من الارض طويله طبعا اللي على السطح ما يجيش. فبيجيب الحته اللي تهمه اللي بيجيب له ليه. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ناس يقولون أنكم انفردتم من الله بالخلق وخدتم النعم عمالين تنعموها وبعدين مش هترجعوا ربنا. لا هترجعوا ولا تسألون عن كل شيء. وبعدين نشوف منكم الذي وفى لله بالعلي فشكرها وذكرها ولم ينتهى. انتم فاتكم شيء، كنتم تستثمرون عن امثالكم. استخبى كده وتعمل الحاجه اللي ما انتش عايز حد يشوفها، انما ما عرفتوش انكم لا تستثمرون عن علم الله. ادي واحد. وما كنتم تستترون عن انفسكم، انت خايف لغيرك يشوفك، ده ذاتك ونفسك هتشوفك وهي اللي تشهد عليك. الايد اللي انت ضربت بها واحد هي اللي هتشهد عليك انها اجرم. الله. والجبن اللي رفضت بها هي اللي هتشهد عليك. الله. طب ما هي اللي عملت. وهيقول لهم انا كنت بدافع، انا بدافع عنك. يقولوا لا، احنا كنا مأمورين من الله أن ننفعل لمرادات صاحبنا. يا جوارح أن جعلت مراد صاحبكم لكم تتنفذون اللي هو عايزه. إذن فتنفذهم للي عايزه وإن كان معاصي بأمر الله. وإحنا ضربنا مثلا قلنا الراجل الضابط اللي خد كثير من الباع في أي مكان، الجنود مأمورين يعملوا إيه؟ يسيء عينهم حتى اذا ما جاءوا الى اعلى يقول والله ده عمل بنا كذا وعمل بنا كذا. طب ما انت عمليش ليه قانون يقول اطيعوه. كذلك جوارح الانسان امرها الله ان تطيع مراداته، وطاعت مرادة الجوارح ينفذ بها اللي هو عايزه خيرا ام شرا. يروح بالرجل المد ويروح بها الخمارة ويقول باللسان الله واحد، ويقول باللسان ما فيش اله الله. إذا كل جرح بإيه؟ بمراد الله لها أن تكون طاعة صاحبة. لكن إذا جاء يوم القيامة انحلت هذه لإطار قوله لمن الملك اليوم؟ أنت كنت مسيطر على زمان، إنما دلوقتي مش هتسيطر، هتقول ليه اللي أنت عملت؟ وما كنتم تستترون، استترتم من الناس، فإنكم لا تستترون أولا من الله، ولن تستتروا من نفوسكم. وبعدين هتشهد وشاهد عشاهده من ايه؟ هو اللي يشهد. يقول له قل له الله هو اللي هي اللي تشهد. يقول له نعم هي اللي تشهد. الحق سبحانه وتعالى انما خلق الانسان خلق له العقل، خلق له القلب، القلب تستقل فيه العقائد، العقل يختار بين البدائل يشوف انه الاحسن ايه يعمله. وغزلت الجوارح تنفذ. ساعة تريد الجوارح تنفذ فتقول اليد تحركي الى اعلى او سلمي على فلان، انت بتقول لها كده. فتقول للرجل قوم انا عايز اقوم. بمجرد ما يجي خطر الاياد في ذلك تثبت رئيسهم. لا لا ده ربنا ده صفه جامده قوي. طب ده ربنا لما بيريد شيء يقول له كن فيكون. يقول له طب وانت ده انت ما بتقولش، انت ما بتقولش، مجرد يخطر على بالك. قام قال لك يا ما انا قلت ازاي وهو نجم النوم يطيعوني اقول ايه؟ فاخذ الامر من اعلى مني، واخذ الامر من اعلى مني وهو الحق سبحانه وايه؟ سبحانه وتعالى. فقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الحق سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في عبادتي، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم. فأنت تقدر تعمل في واحد حاجة وهو عين عينك كده مضربك، اسمعني ربنا بقى اللي تتكلم عليه وأنت عارف إنه بقى محتاج. وذلكم العمير اللي انت عملتها لأخي ظنكم الذي ظننتم بربكم انت مش حيارة حاجة عنكم أرضاكم هذا الظلم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا على ما هم عليه ويصروا على الكفران وعلى الجدل مع الرسل إيه اللي يحسب فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتروا فما هم من المعتدين هذا من اثنين الواحد لما يعمل حاله مخالفه وبعد ذلك يرى قوه تامره بان لا يفعل تبقى ان كف يبقى كويس وان اثر يبقى النار مثوى له وبعدين وان يستعتروا فما هم من المعتدين ايه المعتدين وقالوا عاتب فلان على فلان يعني لامه على امر ما كان يصح ان يكون منه يقول له انا مريض ما جبتنيش يا اخي ولا سالت عني هذا العتاب يقول له طب ما الشرطه ليا لانني كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وحالك كذا وكذا يبقى ساعه ما يدين العلم يبقى هو عتب عليه لما يدين العلم يبقى اعتبه اي ازال عتبه جاب مبررات تخليه يزيل الايه العدل في الاخره ما فيش لاب ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه في الجنه طيب لك العتبه حتى ترضى يعني ان كان حكم منا اي حاجه انا بايه ازيلها واقول يا رب انا ضعيف وانا ما رضيتش ولا لكن دولي لا حياة مفيش وقت ان احنا نستعصمهم ولا حياة لان العصم له من ايه من المحبة ولذلك يقول لك اما الانسان فبالاحبة اخلقه والحب يصفوه بلا اثار ويصفوه اذا لما تعصمش واحد ان يكون لسه ايه في امر ان ازال عصمك يبقى اعتبه عصبت عليه فاعتبني ازال عصمي اسمها همزة الايه همزة الازالة همزة الإزالة لأن الإزالة همزة ولها التفعيل مثلا تقول مرضت فلان يعني ايه أزلت مرضا تيجي مثلا تقول قشرت الفاكهة أزلت فكرة تبقى مرة الإزالة تأتي للتفعيل ومرة تأتي ايه بالهمزة وقيدنا له قرناء قيدنا يعني جبنا له قرناء المقايضة البيع والشراء زي انت تدفع فلوس وتاخد السلعة تبقى خدت المقابل وقيدنا لهم قرناء قل قبلت ديني اذا وصيته وقيدنا لهم قرناء لان الله يريد من الانسان ان يتجه الى طريق الخير المرسول من الله وطريق الخير المرسول من الله يريد ان يؤكد صدقك في التوجه اليه يقول يجيب ناس يقول لك يكررت في الطريق يقول لك لا ما تروحش علشان ان قطعتهم يبقى رغبتك انتهت وان ما قطعتهمش يبقى معناها ان الاغراء في ان تنأى عن طريق الخير ودي مهمه الشيطان الشيطان يعني ليه ليه الشيطان؟ ليه الشيطان اشوف ايه؟ يعرف مين اللي الإيمان الإيمان قوي والشيطان يوسوس له ولا قليل السوء ويسألك عنه لو ما كانش موجود كنا نقول ده رسالة لو وجدت معارضا لسألت ما أقولك لا موجود المعارض ومع ذلك لا يسير لأن حب الله قد تمكن في قلوبهم وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم طب ما بين أيديهم من الموجود دلوقتي وما خلفهم من ينتظر كل شيء أنت مصدق أن في إيمان هي مسكين لا ما فيش الكلام ده ما فيش الله كلام كده وقيدنا لهم قرناء قريب فزينوا لهم ما بين ايديهم من شهواتهم وما خلفهم من انهم يكذبوا القيامه وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن الله الكون العرب عندهم ملكة عربية وملكة عربية تميزوا بها عن سائر الجيل بدليل انهم صنعوا لها مؤتمرات. كل دولة بتعمل معرض لجهة النبوغ عندها. دايما المعرض بتاعها وده معرض بتاعها. العرب ما عندهمش حد. فعملوا معرض للكلمة. وعملوا الاسواق اللي هو يحتكمون فيها الى الشعراء. من الذي جود؟ من الذي احسن؟ ثم يأخذون اللي تنجح من الامبلياد اللي بيعملوه يعلقونها على اشرف مكان في الارض وهي الكعبة. يبقى ما فيش أمة عملت معرض للكلمة ولا للأسلوب. ولذلك اختار الله أمة العرب لتكون متلقية لإعجاز القرآن لأنه هي اللي تقدر تحكم على بلده. فلما كانوا بيعملوا معارض زي مثلا في زوقاز في المجنة المجاز ويروحوا بقى كل واحد بيبقى طول السنة يعمل له أصيبة ولا يعمل له أي حاجة اللي هو غلطيه. كل نرغى الدنيا كان حكم ويقعد يحكم بيني ويحكم بيني ويحكم ايه ويحكم بيني. اسم القرآن ما جاش على أمة كده، جاء على أمة لها نبوغ في فن الأداء والكلمة. عشان لما تعجز يبقى عجز غيرها من باب أولى. وأيضا فإنه لم يجعل لهم تقدما في شيء إلا الكلمة. ليه؟ لأن المفتاح للدين هيجي المعجز في القرآن. يقول يختاره له كاجدين. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يختارها أمة ذات أداة بفصاحة وبلاغة وأداء ولا نبوغ لها في أي شيء آخر. لأن لو أمة لا نبوغ لها حضارة ولا أقول لك ده ثورة حضارية لا يقوى أمة أمية ولا تعرف أي حاجة. والنبي اللي قاله الآخر أم. طب الأميات شرف فيه إنما مش شرف فيه. ليه؟ كأنه يقول إن رسول الله لم تدخل عليه معلومة من البشر وإنما دخلت عليه كل معلوماته من الله. فيبقى اللي من رب ومن اللي أدب ومن اللي عمل. يبقى كل أمة أمية وهو أمي دي دليل على أن كل منافذ الخير مش من عند البشر. ليه؟ لأنه غير يصلح البشر. ما يقفش من البشر عشان يصلح البشر. لأن يقف من البشر من رب البشر. طب أدي واحد. كمان من الحشوة. يعني تبتدي تلاقي العربي بقبلته بعياله هنا النهارده. تقال فيه مية وفي شوية الخير قدرة. وبعدين ينزل إلى مكان تاني يلتمي في الماء. يبقى ملوش حته متوصل فيها ومش بنيله في الليل يصعب عليه في الليل بيته على ظهر الجبل ايما ذهب من جلود الامعان ايه يمكن تستخدمونها يوم ضعنكم ويوم اصابتكم. ملوش حته توصل. فذلك حاجه ثالثه ودي اهم، العرب كانوا دائما في محل قتال في الحرب جدا بينهم بالاربعين سنه. هذه الحرب الدائرة دي خلت كل واحد في البيت له خبرة بالحرب. ساعة رسول الله مع الجنود يغيروا في الأرض ما عملش كلية يغيروا في الحرب. قاعدين منوعين في الحكاية دي وبيتفقوا بعض. لا يقول لما يجي القرآن ما دام ما ارتبطوش بوطن يجي لهم سيحوا إلى فارس سيحوا إلى روما روحوا إلى حاجة صعبة. انا سبت حاجة عزيزة عليا ماليش ولا ليه ارض ولا ليه حاجة. الحاجة على ظهر الجمع يلا. وبعد ذلك يقول لهم انا مش هعمل مدرسة حربية. لما عود القتال اقول هيا يا ابن الجهاد كل يجي لانه ايه طول عمره عمال يحاربهم في بعض ويقتلهم ويقتلهم ومش عارف ايه الى اخر. الله بدليل ان لما النبي يحب غزوة يبتدي يجي الشبان عايزين يروحوا الغزوة. يقوم النبي يقول لي لا اسكن انت وانت بدر. يقوم يقول يا رسول الله انا اسرع هذا اللي انت خدته انا اسرع تاخد من صدق فيش ليه؟ الله يرمي نفسه على انه يروح الغزوة. طب اسرع يروح ترى يروح الواحد يسال نفسه. اذا ففيه اشياء ثلاثه اللغة وحسن الاداء وبلاغة الصنعة. الامر الثاني انهم لا توصل لهم. الامر الثالث انهم ما تعلموش كلية حربية في ايام الرسول، بل كلما سمعوا هيعة صاروا اليها. يبقى معدين لهذا ولا لا؟ يبقى معدين لحمل هذه الامانة. سيد الاعداد القرآن ام العرب اللي هم ام الزوار وام السلام بيستفقون، انهم لو تركوهم يسمعون القرآن لجذبتهم بلاغته الى منهج القرآن. يبقى العمل اللي نعمله ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، لانهم عرفوا انهم لو قعدوا يسمعوا القرآن سيأخذهم القرآن بجلال اسلوبه وجمال ادائه وفصاحته. فالعمل نعمل ايه؟ يوصلون. لو كانوا يعلمون ان القرآن لا يؤثر في مواجيد الناس كم يسمعوا ولا ما يسمعوا؟ مش بس لا تسمعوا لهذا القرآن، وشوشوا عليه ساعة ما يقرأ كده، شوشوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. اذا لا يمكن ان تغلبوا الا اذا ما سمعتوش القرآن وما شوشتوش عليه. ان عملتوش دي هتغلبوا، ان عملتوهم يمكن تغلبوا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والدليل على ذلك انهم امنوا ببلاغة القرآن واعجازه. اخر المطاف الاول يقول الرسول مجنون، ومجنون ازاي بقى ان شاء الله؟ طب هات المجنون. المجنون ده له خلق، له على خلق عظيم. انتم مدحتوا في سلوكه، امنتوا صدقه، المجنون ما بيمشيش. طب ساحر، قال لك طب ما دام ساحر وسحر قوما امنوا به، ما سحرتوش انت ليه يا ثواب؟ عشان يسحركم في رسوله. طب ده شاعر بس، قول بالكلام بقى، في فرق بين ده والشاعر. ده شاعر ايه؟ تقولوا عليه شاعر ايه؟ تقولوا عليه كلام، لن تقول بالكلام. يبقى هم لما بعدين انتهى المطاف الى ايه؟ قالوا صحيح القرآن كويس، ولكن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى مش الأذى في القرآن بقى، الأذى في ان محمد ولا غير القرآن. يبقى الشك مش في القرآن. يبقى احنا خدنا منكم ان القرآن صادق في اعداله وفي احتوائه على كل كمالات الخلق وحركة الحياة، ولكن اللي بجعلكم اللي جاء على مين؟ على محمد. محمد اللي ما هوش زي عتبة ولا عروة ولا الولاد. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب عرفنا ليه؟ يبقى شهدتم للقرآن، وإن كذبتم محمد، ومحمد تصديقكم لقرآنه وإعجابكم به أولى من شهادة له. لأن الذين آمنوا بالله وآمنوا بوحي الله كانوا أقرب إلى رسول الله ممن أنكروه. الرومان مش مصدقين محمد، لكنهم يؤمنون بكتاب ويؤمنون بسماء ويؤمنون برسل. وفارس ما عندهاش، فكانت قلوب رسول الله والمؤمنين مع من؟ مع الرومان اللي هم بيؤمنوا بالإله. فكأن عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه أوصى عصبيته لنفسه. الذي كفر به وآمن بربه يزعل لما ينزل، ولبس الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سألوهم ويجعلوا المسلمين. ليه؟ مش مؤمنين بكم. يقول لك انما المؤمنين لان في اله. فهذا القدر ايه؟ يكفي. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الحق سبحانه وتعالى لم يترك عذاب الجنود إلى الآخرة، وإلا الذي استشرى ولا يؤمن بالآخرة يقعد بقى يفرقد في الدنيا زي ما هو عايز. إنما ربنا يجزي الذين يظلمون الحق في أي صورة، ولم يذيقهم عذاب في الدنيا. وبعدين يقول بس العذاب من الحياة، هيبقى عذاب الآخرة أكبر من العذاب ده. ولذلك ما تزعل، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. فقال الذين كفروا حينما وقفوا موقف وتبين لهم كذب الذين دعوهم إلى الضلال وأضلوهم بأنهم طرد مش عند المؤمنين، ده الطرد بتاعهم عند اللي أبعدوهم عن الإيمان. أنا عايزين الجهنم اللي أضلونا دول نجعلهما تحت أقدامنا، لأنهما سبب الإيه الضلال والمعركة الأم بينهم وبين بعض. أهل الباطل معارفهم يوم القيامة في الجبل، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى أنا حوريك فيهم في الآخرة بقى. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأوائك ينظرون. بسوء الضلال بقى اللي أظن نقول لا احنا ما كنا نسمع، فإبليس كمان ورجالة إبليس هيغلب اللي اتبعوه. يقول إيه؟ أنا ما كانش لي قدرة على أنني أغويكم من الشر، لا قدرة حجة تقنعكم فتعملوا، ولا قدرة سيطرة ترغيكم فتعملوا، وما كان لي عليكم من سلطان. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. كنت على ايه؟ على تكبير. وقال الذين كفروا ربنا، دلوقتي ربنا سبحانه الله، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نعذبهما، إحنا قبل ما نعذبهم نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. تحت أقدامنا لأننا عايزين نعذبهم بعذاب إله، بعذاب إهانة وهوان، إن أنتم كنتوا عاملين علينا مش عارف إيه يا الناس تحت رجلينا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله، فيه رب وفيه ابتلاء، كل حاجة لها مجال. الرب هو الذي يربي ويخلق ويتعاهد بالنعم، وزي تقول بالربي يعني يعمل ايه؟ ما يؤهله لغايته، هذا المربي. فالله رب خلق من عدم وامد من عدم وظل يقصدنا بحنان يوضع في بعضنا لبعضنا الى ان نهوى ولا تكلف علما. يقول تعالى بقى مكلف. اذا انت عمليه الربوبيه عمليه مهمه يشترك فيها المؤمن الكافر. الله رب الكافر برضه هو اللي خلقه من عدم وأوجده من عدم وأمده وأولاده. إذن فعطاء الربوبية عطاء عام للمؤمن وللكافر. يقول أنا خلقت الأرض وفيها كل عناصر الخير والجود، وخلقت للعقل وخلقت للجوال، إن أحسنت الأسباب فيها تعطيني ثمرتها، وإن لم تحسن تبقى أنت اللي خلقت. يبقى إذن عطاء الربوبية لمن؟ للمؤمن والكافر. ولذلك تجد في قصة سيدنا إبراهيم حينما قال رب اجعل هذا البلد آمنا، وبعدين ينزف أهله من الثمرات، من آمن منه إذن هو طلب الرزق لمن آمن. فقال له صحح المعلومة يا إبراهيم، لأن الرزق أنا بديه لمن آمن ومهما يؤمن، لأن من اللي استدعيته للوجود؟ وما دام من اللي استدعيته للوجود يبقى اديله هو إيه؟ تديله أسباب، يبقى اسمه عطاء الإيه؟ عطاء الربوبية. فلما جئت مرة ثانية أن يرزق أهله من الثمرات من آمن. قال لي المعلومة دي ومن كفر برضه حجين ومن إيه؟ حجين ومن كفر لم يعطى ربوبية. ولذلك سيدنا إبراهيم لما طرق بابه طارق عشان بالليل كان يستجيب الأول سأله عن بنته فوجدته مسلم فسجل بس وشه ومش بذلك. فعاتب الله إبراهيم فقال يا إبراهيم وشاته في ملك ولم أقطع عنه ملكي مع تفكير جديد وأنت تريد أن تغير دينه في ليلة تضيفه بها. فجيل سيدنا إبراهيم وقال الراجل قال له مالك؟ قال له تعالى أن تضيفه إن جئتك فرستني. قال ولكن ربك يعاتبني فيه. وقال ازاي ترد كده؟ قال ربك ربك نعم الرب رب يخاطب انبياءه في اعدائه اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. يبقى اعطاء الربوبيه ايه؟ مالوش بس. ولذلك ما تقول اللي تكون بالله كذا وكذا وكذا وعندهم واحنا فقراء واذا اعطاء الربوبيه واحسن استقبال الاسباب واللي يكفر استقبال الاسباب ياخد الخير. انت تسال عن نفسك بس ده متخلف. ولذلك هناك الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. بس لو عملنا لهم كده الناس يكفروا كلهم. وبعدين يجيب إيه وما علينا عليها يظهرون أي الجملة المستدركة وما علينا عليها يظهرون. طب المعارض بيجا السنة الثانية فتكش لك القرن العشرين فجيزينا بالانفراد فالانفراد هي جسدة ايامها موجودة. قال لك ما انت عايز القرآن ما ينصرك كده شوية معجزات كده تفتيك وهو ماشي لازم ينصر ولبيوتهم ابوابا وسرما عليها يتكئون وزخرفا. الله إن الذين قالوا ربنا الله يعني هو الذي أوزنها وهو الذي رزقنا وهو الذي ربانا ومن العزيز إنه لن يكلفنا إلا بعد أن نبلغ الأشد. يخلينا نبدأ 15 سنة في الكون مش التكليف. الله يبقى معناها إيه؟ قال لك أنا مش هكلفك إلا إذا استكملت تكوينك. لأنني لو كلفت وظهر تكوين جديد فيه قول يا رب انا كلفتني والتكوين ده ما ظهرش فيه هيكلفه قبل ان يبلغ وبعدين يبلغ تلاقي حاجه شعرطته. يا رب انت كلفتني قبل الحكايه اللي انت جبتها لي دي الحكايه اللي عامله فيها يا رب مش هكلفك الا لما تيجي. لا يكلفك الا ان تبلغ الاشد. ومتى تبلغ الاشد في التكليف؟ أن تكون صالحا لإنجاز مثلك. يبقى تكوينك سليم ما دام صالح لإنجاز مثلك لا تكوينك سليم. ليه؟ المؤلف لأن الثمرة لو جبت بطيخة مثلا وكسرتها ولسه لبها أبيض ما يبقاش لها طعم. لأن الله يحرس الثمرات التي تأتي بشجرات أخرى بحلاوة طعم في هذه تستبقي لتنبيذ البذرة. لو كانت تبقى حلوة قبل اللب ما يسود كنا كلناها ولا سألنا عن اللب لأم ما نجدش بقاء النوع لأم ما يخليش الثمرة يبقى حلوة إلا إذا البذرة بتاعتها صالحة الآن إيه؟ لأنها تجبر اللي تبتعها. ونجال ومين تشريف عنده؟ وقد نضجت في اعلى فيه على الارض. ليه؟ لانها ستؤدي مهمة النضجت في طعمها نفس وتؤدي مهمة بقاء النوع في ايه؟ البذر العينيب. لان لازم في اول الخلق لان في خلقين خلق اول وخلق ثاني. الخلق الاول خلق الله اصول الاشياء وبعدين خلق الخلق الثاني خلق فروعا من اصول الاشياء. ولذلك السيدة ماجد حينما قال لها مجفات الله اقول لك يا مريم بعد ما ظهرت الحكايه بتاعت النار اتوجد شجره بلا بذره؟ طب هات جواب انت بقى. اتوجد شجره بلا بذره؟ قالت له نعم الشجره التي انبتت اول بذره. يبقى الشجره اللي انبتت اول بذره دي زي ادم ما خلق ضلوا عمل ذلك وبعدين نتماثل احنا بقى. اذا الحق سبحانه وتعالى احسن تربيته طبعا ذلك لما ننضج ونبلغ يكلفنا مش الرب اللي يكلفنا الله بقى. لان رب المربي انما الله المعبود ومعبود يعني مطاع في امره ونهيه. قبل ما يبقى مطاع في امره ونهيه ادى ربوبيه فكانه قدم الخير لك. فلا اقل من ان تقدم الجزاء على الخير تحيه بان تطيع من ربك. ولذلك جعل الابوين لما حد يوصي الولد على الابوين بيجي مساله الابوين يا ابني يقول لك حقوق الوالدين ده اكبر وكبر. ليه؟ اما قال لك لان ربنا عايز يروضك ويعلمك ان تحترم من كان سببا في وجودك. لانك انت ما احترمت اللي كان سبب في وجودك وهم الابوين هننقلك من التفقد ده السبب الاول اللي هو ربنا. اذا برنا بالوالدين وطاعتنا لهم برضك على ان نروح من الاول. ولذلك واعبدوا الله ولا تشركوا وبالوالدين احسانا. ولما جه يوصي عجائب التوصية ووصينا الانسان بوالديه احسانا. طب التوصية للاب والام وبعدين ما جابش حيثية الا للام حملته امه ايه ووضعته وحمله وفصاله ما جابش على الاب. ليه؟ لان عطاء الاب لابنه كان والابن ليس عنده تعقل لمن يفعل. ولما يثبت يستطيع ثم عمل ايه وليه وقالوا ما كانش من يعرف انما ابوه عارف اي عايز شيء لما يجي ابوه ابوك جاب ابوك راح اذا ابوه هو اللي ظاهر في المساله. لكن ياما كانش يعرف امه هي اللي قامله ولا عايش وشفاك فتحتاج الى ان تبصر بها تجيب الحيثيات وصاهم الاثنين لكن حيثيات التوصيه للامه. وبعد ذلك يعمل لنا لقطه ثانيه ولا بد ان تكون وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ده التربيه بس. التربيه كيف تكون من غير اب؟ واحد مات ابوه ومات ربك. اذا الوليد له حق البر لمن كان سببا في وجوده وله حق البر لمن كان سببا في وجوده وان كان اجنبيا. وقل رب ارحمهما كما ايه؟ كما ربياني ربياني صغيرا. حق سبحانه وتعالى ان يدلنا على ان بر الوالدين امر ضروري لانه يدربني على ارسال الحق لله لانه هو الذي اوجد الايجاد الاول الى اوجد الايجاد الثاني فجعل الايجاد الثاني وسيله الى ان نحترم سبب الايجاد الاول حتى في قمه ما يتصل به. لان قمه ما يتصل به اللي يتصل به ان يؤمن بالاله الواحد. طب اذا كان واحد كفر بقى بالاله الواحد ومش كفر وبات وقال له لابنه لازم تكفر اما بقى هو مش ما اقتنعش بكفره وعايز ابنه يكفر وياه فربنا جاب الحكم هذا ما تطوعوش بالحته دي. انما صاحبه في الدنيا معروفا وان كان كافرا به ويريدك ان تكفر معه به. يبقى ده بيحقق بيحقق ايه؟ يحقق البر بسبب الوجود الابن لتكون وسيله للبر بسبب الوجود الايه؟ ف هذا ما يكلف فيه منطقة الله. الله ده بتاع تكلفة. يبقى الربوبية عطاء والألوهية تكليف. بس تكليف يديك توقع العطاء الأول. ليه؟ لأنه أنت في الدنيا. الدنيا عمرها إيه؟ ما تقولش الدنيا عمرها إيه؟ آدم اللي تقول الساعة مش بتاعتك. وإنما عمر الدنيا عند كل أحد هو مقدار وجودك فيها. يعني شوف قد هتقعد سنة هتقعد سنة ده عمر. مالكش دعوة بالدنيا بقى. لأن الدنيا هتبقى جمع لغيرك. فيبقى دنياك إيه؟ هي اللي على قد. وهذه محكومة من الله طولا. يعني واحد سنه 10 سنين 30 سنه مش عارف 70 سنه 90 مسألة طول. هذه ما فيش حد يفتحها. اذا تطول الاجل ما حدش يفتحها. قال لك انا خدت حاجة وهي الطول. انما رحمتي دي في البيت اتحسنت لي. ما استأثرتش. انا خدت الطول بس. وابهمت سببا. عشان تستذكر دائما انه يمكن يقع عليك مثل وقته. فتستحي ان تعطي وتقع ويقع منطقه وانت على معصيه. يبقى انك ولا اعرف سببه ولا اعرف اي شيء.